القائم تظهر سطوتها وقوتها أكبر دولة في تلك الأيام وهي الروم وفارس، بين دولة الآن غير مسلمة قوية وكافرة، وبينجوا هدول بعض الإسلاميين أنه يستعينوا بها على إقامة الحكم الإسلامي. إيش المنطقة؟ وهذا نسأل الله، هن لما بينضموا لها الدولة القوية، الدولة القوية شو بيقول اليوم بتدخلهم في بوتقتها يعني، وبتمشيهم في ركابها، مش هن يمشوا الدولة الكافرة على الإسلام. هذا أولا أمر غير شرعي، ثم هو غير طبيعي، لأنه دائما القوي هو اللي بيسيطر على الضعيف، مش الضعيف اللي بيسيطر على القوي. ولذلك التعاون مع الدول الأخرى لخدمة الإسلام وهن أعداء الإسلام، هذه يعني ما مثالها إلا مثال النعام التي ترى الصياد فتدخل رأسها في الرمال، مجرد إيه الصياد مو شايفها لأنه هي مو شايفة الصياد. هذه مكابرة، مكابرة طبيعة جدا. ولذلك عم نشوف الواقع، شو استفدنا من السياسات الملتوية هذه وانصاف الحلول؟ لا شيء. تقدر تجيب لي شوية ولي دواء أحمر عندك ولا ما عندك؟ في قبور صح الحديث في أحيان الجنائز، فهل يعني هذا أنه يوجد تكليف المعنى في القبور؟ هل يوجد تكليف الجنة؟ لا يوجد. في تشبيه الجنة، في حمد، في تشبيه الجنة، هاي مثل هاي. تعجبت أنا كمان شد في رأي النووي وهو يعني استشهد أنه بين تكليف الأزلي وبين هذا قبل يكون تكليف أصلا يعني، هذا لا مو تكليف، هذا يعني شكر لله عز وجل. أي كان معتادا في الدنيا، كيف؟ كان معتادا في الدنيا يستمر، ولكن لا نعرف كيفية هذه الصلاة. ما أعرف هي كل أمور الغيب، كل أمور الغيب لا تعرف. شو أنت راح تعمل لي رسمية؟ أنا بدي شوية. هذا السؤال فيها شو هذا؟ في فرق بين بين صلاه وبين صلاه الانبياء، كيف في فرق بينهم وبين صلاه الانبياء ولا لا نعلم؟ لا نعلم. هل علمت صلاه الانبياء؟ طبعا لا. تلك المراه اولى. انا عندي حسن بصري في روايته يعني عن غير الصحابي، هل فقط مخصص الاخبار يعني للصحابه؟ نعم يخصص هو فقط للصحابه ام جميع المدلسين؟ لا لا، هو كل واحد له ترجمه خاصه. لا معليش، مطهر يعني، مطهر في كحول يعني. نعم. لا ضح ولا انصاف كبيره ترجيه يا شيخ. ايوه ترجيه مبينه انها ولا مطهر ذكر دواء وشريك فيها. لا لا عارف كحول. كحول كولونيا يعني. أو سأل نسبة الكحول فيها أقل من... قديش نسبتها؟ هذه أقل ضربة علاوي. أنا فيها 75% الله أعلم. 75%؟ 15% كحول. أعطيك معقم يعني هذا أخرى. نعم. إيش قلت؟ نعم. حكم اللسان مش البلد يعني، والحد الفاصل من ألف أن هذا حرام أو حلال في الزراعي. ونحن نقول دائما أبدا إما أن تعلم أنها ذبحت على طريق الشرعي ومن ناس تحل ذبائحهم فهي حلال، وإما أن تعلم العكس فهي حرام، وإما لا تعلم لا هذا وهذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شيخنا تويجري تويجري إيه يقول حتى ذبائح الكفار التي نعلم أن الذي ذبحها كافر، ما هو الدليل الشرعي على المنع من أكلها وقد كان الصحابة يعني يأكلون منها؟

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كما باركت على عشرة.